فرش سورة آل عمران. يرون خطابا عزو فوز يقتلوا تقية مع وضعت حم وإن نفتحا فلا يبشر كلا فدق للطائر اتلو طائرا حزن وف يا طوى افتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل مت اضمم جميعا ألا يظل جهل حما والغيب يحسبه الظلا بكفر وبكفر بخل الآخر اعكس بفتح با كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعدك البصر فوز يبين يكتم خاطب حنا خفف طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذ معا ألا.